ما معي ليتك معي ليتك معي. نارك ولا جنتها لي, نارك ولا جنتها لي. داوني قم داوني داوني يا طبيب انا قلبي جريح, يا طبيب.